فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للعمال الذين يعملون لدي؟ إذا كانوا فقراء وأنت ما تقصد بذلك ترغبهم يشغلون عندك، إنما تقصد بذلك وجه الله والإحسان إلى الفقراء، فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.